ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم. فراشه من آدم وحشوه، ليف فلا يلهي بعجب زهوه، وربما نام على العباءة بثنيتين عند بعض النسوة، وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير.